ما يعلموش ان وعد ربنا حق. الكافرين بيقول لك لا ده كلمتها هذا الوعد مش كده ولا لا؟ او لا يعلمون ان الانسان يجب ان لا يضع نفسه في موعد لانه لا يملك عناصر، بل يرد كل العناصر الى مين؟ الى الله، فيقول الا ان ايه؟ ان يشاء الله. هو يحيي ويميت. الله، الحياه والموت دي، ام قال لك لان حركه الحياه والملك والملك والتالي ده فرع الاحياء يبقى حي، فهو مالك الاصل، يحيي إيه؟ ويموت. الاشياء اللي بتحدث عن الحي هو يملك نفس الحياه فيسلبها، يسلبها بايه؟ بالموت. يبقى مالك للاشياء ومالك لاسباب الاشياء ايضا. وما دام مالك للاشياء واسباب الشيء يبقى شيء لا لا لا يفوته شيء من وعد ولا ايه؟ ولا وعيد. ومش بس هو يحيي ويميت كده وبعدين هو حيانا ونموت وبعدين نفلت منه، لا، وإليه ترجعون. يبقى اللي ما ياخدش منة الإحياء يبقى ياخد خوف الرجعة، خوف الإيه؟ الرجعة. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إذا قيل يا أيها الناس يبقى خطاب للناس جميعا، وإذا قال يا أيها المؤمنون يبقى خطاب لمن آمن بالمنهج. عادة يخاطب أيها الناس بأصول العقائد، يا أيها الناس اتقوا ربكم آمنوا، لكن اللي يخاطب بالإيمان التكاليف، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الإيه؟ الصيام، يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في الإيه؟ في القتل. يبقى في الأحكام المخاطب بها مين؟ المؤمنين. إنما في أصول العقائد والإيمان الأعلى بالواحد الواجد الموجد يبقى ده للناس كلها. إيه؟ للناس كلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، مش جاءكم رسول بموعظة، كأن الموعظة تجسمت كده إيه؟ وبقالها إيه؟ وبقالها مجيء، هي اللي جاية الموعظة، الكلام كأنها هي اللي إيه؟ هي اللي جاية. كان يقول جاءكم الرسول بالإيه؟ بالموعظة. حب يدي للموعظة إيه؟ صورة الحركة، يعني بتنغزنا لنفسها. قد جاءكم موعظة، إيه الموعظة؟ ما هي الموعظة؟ الموعظة هي الوصية بالخير وبالبعد عن الشر بلفظ مؤثر. يقول لك ده فلان ده واعظ إيه؟ وعز كويس. الله، كويس يعني ايه؟ يعني بيقول كلامه بايه؟ جميل مستميل، باسلوب جميل وايه؟ ومستميل، كلام مؤثر. ليه؟ لانك الموعوظ دائما اضعف من الواعظ، لان ما دام بتوعظني تبقى انت يعني ايه؟ فما دام اضعف من الواعظ يبقى النفس ثقيله ان تتقبل العظه، لأن معنى ذلك أنك رأيتني في محل دون وعايز ترفعني بأن تعلمني الشغلانة إياها دي. أم قال لك قدر هذا الظرف في المنصوح، قدر هذا الظرف في الموعوظ، النصح ثقيل، فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. استعير له خفة البيان علشان إيه؟ عشان تستميل أذن السامع إيه؟ إليه، تقوم تجيب له الأسلوب الجميل المستميل المقنع الممتع اللي يطلبه اللي يعجبه. كل دي اسمها الموعظة. وما دام موعظة يبقى لازم تيجي في الصميم، لأن الوصية عادة لا تتأتى إلا في خلاصة حكمة الأشياء. هب أن إنسان مريض وعنده أولاده ومش عارف إيه، وجاءت حضرته الوفاة، يوم يعمل وصية يوصيهم، يقعد بالله يقول لهم الكلام اللي في الدنيا كله، ولا يجيب لهم عيون الايه؟ عيون المسائل، انا اوصيكم بكذا، اوصيكم بكذا، اوصيكم بكذا، اللي هي اللي باسلوب ايه؟ مستمر. يبقى قد جاءتكم ايه؟ موعظه. الموعظه دي يا تسمعها يا ما تسمعهاش. من توعظته يا يسمعها يا ما يسمعهاش. قد جاءتكم ايه؟ موعظه. بس الموعظه جايه من مين؟ من ربكم. اختلف